بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين. الدرس الخامس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو رعاع أتباع كل ناعق. العالم الرباني هو الذي يحسن سياسة الناس في تعليمهم دينهم، فيبدأهم بصغار المسائل قبل كبارها. الثاني المتعلم الذي هو على سبيل نجاة، محب للخير، يطلب من الفقه في دين الله ما يتبصر به، فيعمل ما يأمره الله به ورسوله، ويدع ما نهاه الله عنه ورسوله، هذا على سبيل نجاة، سالك سبيل النجاة. والثالث الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. من هو الناعق؟ الناعق هو الذي يتصدر ميادين الدعوة ويقحم نفسه، فيتكلم في مسائل ليس عنده من الفقه في دين الله ما يؤهله للكلام فيها، وإنما هو زخرف القول وشقشقة العبارات، وقد ينطق بالكفريات، ولكن أتباعه لا يميزون لأنهم رعاع. وأظن هذا عقوبة من الله لهم، حينما زهدوا في العلماء الربانيين الذين يبصرونهم في دين الله من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فابتلوا بهؤلاء أصحاب زخر في القول. وهذا حظ منه رضي الله عنه إلى أن يجتهد المسلمون في توقير علمائهم الراسخين في العلم الناصحين للأمة، فلا يعلمونهم من دينهم إلا بما فقهوه من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وبالله التوفيق وإلى القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن معناه واضح، وهو مظاهرة المشركين أو مظاهرة الكفار، يعني معاونتهم على المسلمين. والمقصود أن هذا المسلم صار ظهيرا أو ظهرا، حربا للمسلمين لنصرة الكفار. واستدل المصنف رحمه الله بآية المائدة هذه، وحتى يتجلى المعنى يبدأ بأولا بسياق الآية تامة، ثم يؤتى بعد إن شاء الله تعالى بنظائرها في هذا الباب من آية التنزيل الكريم الكثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، إحداها أنهم هم أهل الانتفاع بمثل هذا النداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغ لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الثانية أنهم أسرع الناس استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس انقيادا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فصار قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة لخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن الهدى والنور في هذا الخطاب لا في غيره مما أسسه البشر للناس من أقوال وأنشأوه لهم من قواعد. الثالثة أن هؤلاء المؤمنين حريصون على إيمانهم مما يخدشه فينفي كماله فضلا عما ينفيه بالكلية. هذا أول ما تضمنته الآية. وثانيا نهيهم، نهي الله إياهم أن يجعلوا لهم من اليهود والنصارى أولياء، فيمحضونهم المحبة والنصرة والتقريب غير مفرقين بينهم وبين المؤمنين، بل قد يصل بهم الأمر إلى أن يقربوا الكفار ويبعدوا المؤمنين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الثالث بعضهم أولياء بعض. هذا في حال التكالب على المسلمين والنيل منهم أو لاستئصال شأفتهم، فهم مجتمعون على عداوة أهل الإيمان، حتى وإن أظهر بعضهم الجنوح إلى المؤمنين والميل إليهم والهشاشة والبشاشة لهم، بعضهم أولياء بعض. وإن كانوا إنك إذا الظالمين. تعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكفر، فلما هذا الخطاب إليه؟ والجواب أن هذا الخطاب توجه إليه لأنه هو سفير الله إلى هذه الأمة، وهو إمامها، وهو المبلغها، عن الله شرعه. فالخطاب إذن لكل عاقل حازم في أمره، ناصح لنفسه، فليحذر هؤلاء الكفار، وإن ركن إليهم كان ظالما لنفسه لركوبه الكفر بعد الإيمان. ومن يتولهم، هذا هو الرابع، أي من يتخذهم أولياء، والولاية معناها النصرة والمحبة، فإنه منهم، وإن تظاهر بالإسلام وإن صلى وصام وزكى وحج وزعم أنه مسلم، هو منهم ولا كرامة عين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا نفى الهداية عن الظالمين، فمن الظالمون؟ الظالمون هم من رضوا بالكفر بعد الإيمان واستحبوا العمى على الهدى والباطل على الحق، فقامت عليهم الحجة، صاروا ظالمين. وهذه الهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنهم وفي آيات كثيرة هي هداية التوفيق والقبول، لا هداية الدلالة والإرشاد، فالهداية والإرشاد بلغتهم، وإلا لم تقم عليهم الحجة. وفي الكتاب الكريم من آية التنزيل الكثير يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من موالاة الكفار والركون إليهم، منها آية البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أخبر سبحانه وتعالى بما يقطع الأمل والطمع أمام دعاة التقريب الذين يسعون جاهدين في التقريب بين أهل دين الله الحق المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الباطلة من يهودية أو نصرانية أو غيرها أو غيرهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فما الغاية؟ حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. ولقد جنح بعض من تسول له نفسه فيسيل قلمه بسخائم لسانه التي أملاها قلبه الفاسد بعبارات كفرية، ومنها الحرية مقدمة على الشرع، ومنها إنه يوثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، ومنها الدعوة إلى المساواة بين جميع أتباع الديانات في الحقوق، وأنه لا فرق بينهم، إلى غير ذلك. ومنها الدعوة إلى حرية الاعتقاد، فالإسلام في هكذا يقولون يكفل للجميع حرية الاعتقاد، ولا يتسع المقام لبسط أكثر من هذا، حتى تتبع ملتهم. الرد عليهم ما هو؟ قل إن هدى الله هو الهدى. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يبلغه أهل العلم إلى من يركن إلى الكفرة فيستخدم شعاراتهم ويدعو إلى بعض أفكارهم. قل إن هدى الله هو الهدى، فهدى الله هو ما جاء عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الهدى، هو دين الحق. ثم تحذير: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآية أخرى من آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أخبر سبحانه وتعالى عن السبيل الحق والمنهج الصدق الذي يجب أن يكون عليه أهل الإيمان الخلص، وهو أنهم لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويحتمل أن نهي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فأهل المحبة والمودة هم أهل الإيمان. وفي الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة هي في ذات الله، وليست في ذات الأشخاص ولا الأقطار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ذلك اسم إشارة مرجعه ما تقدم من نهي أهل الإيمان عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فالله بريء منه، وهو بريء كذلك من الله، ليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان، وإن تظاهر بالإيمان وفعل ما فعل من شعب الإيمان، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وما معنى هذا؟ معناه حينما يخشى المسلمون شفوة الكفار عليهم، لأنهم يساكنونهم في ديارهم وهم في حال ضعف فيدارونهم ويستعملون معهم التعريض، مثل نحن نحسن الجوار، لنا منكم أصدقاء، لنا منكم أصدقاء، نعم نحن لا نتعدى لأحد على عرض ولا مال. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أو أبي موسى رضي الله عنه: إنا لنكشر في أوجه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا جانب المدراء، حينما يلجأ المسلمون إلى المدرات لضعفهم فيتوقون شرهم بهذه المدرة. وختمها سبحانه وتعالى بجملتي تحذير: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. وهذا فيه إثبات صفة النفس عز وجل لله عز وجل، فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل، ولازم هذا حذر عقوبته عز وجل. ونظيرها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والجملة الثانية: وإليه المصير، أي المرجع. وهذا تنبيه إلى أنه سبحانه وتعالى سيجازي كلا على عمله، فالمحسن المستقيم الذي أخلص لله وتابع نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي سيجزيه حسنة، ويجزي المسيء على إساءته، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة حساب ولا عمل. وها هنا مسألة، وهي التعامل مع الكفار، المعاملة. فالجانب الديني فرغ منه، علم أنه لا محبة ولا موالاة ولا نصرة إلا في دين الإسلام. أهل الإيمان هم أهل الموالاة، لكن المعاملة، هل يتعامل المسلمون مع الكفار فيما تدعو الحاجة أو الضرورة إليه؟ والجواب: لا مانع من ذلك، فإذا احتاج المسلمون من الكفار الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو غير ذلك مما تدعو حاجتهم إليه وهو عند الكفار. قال أهل العلم: تعلم هذا فرض كفاية. نعم. وثمة مسألة أخرى. نعم. والأدلة على هذا كثيرة استفاضت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وبقي مرهونا حتى ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة ففك الرهن. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها، يعني من الزراعة، وقال: نبقيكم ما شئنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي يكفي منها هذا في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وثمة مسألة أخرى، وهي إذا كان بين طائفة من الكفار وبين المسلمين ميثاق وعهد، فبموجب هذا الميثاق والعهد الكفار آمنون على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. بموجب هذا العقد الذي أبرموه مع الحاكم المسلم، فإذا اعتدت طائفة من المؤمنين على هؤلاء الطائفة الكافرة المعاهدة مع إمام المسلمين فإنه يؤدبهم بما يكف شرهم ويحمي العهد، وإن أدى القتال إلى الأمر إلى القتال قاتلهم وردعهم، لأن نقض العهد من كبائر الآثام. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يرح، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. جاء في بعض الروايات 40 عاما. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يوفوا لذي العهد بعهده، فإذا بدأ الكافر الاعتداء نقض العهد فينبذ إليه عهده. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرح هذه المسألة، وهي الناقض الثامن. ولننتقل إلى ما تيسر من أسئلتكم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يسأل عن أنواع المحبة، وهل كل محبة للكفار يكفر بها صاحبها كمن يحب زوجته الكافرة أو أباه الكافر أو يحب رجلا لأمر دنيا، فهل هذا كله يدخل في الكفر والعياذ بالله أم لا؟ آمل توجيهي جزاكم الله خيرا. المحبة قسمان: محبة عبادة، وهذه هي التي تقتضي الإجلال والتعظيم، وهذه لله عز وجل، ومقتضاها محبة أحباب الله وأوليائه، وأعلاهم الرسل عليهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، لأنهم دانوا لله عز وجل بدين الحق. الثاني محبة عادة اعتادها الناس فيما بينهم، أقول وهذه المحبة لا يدخل فيها الكفار، فلا يحب الكفار لله أبدا، لأنهم ليسوا على ما يرضاه الله، وهذه التي توقع المرء في الكفر إذا أحب كافرا لله، نعم، فقد أعطاه ما جعله الله خاصا بأهل الإيمان به. ثاني محبة عادة اعتادها الناس بينهم، وهذه أقسام: أحدها المحبة محبة الجبلة والطبيعة، كمحبة الرجل زوجه للاستمتاع منها، وهذا تدخل فيه اليهودية والنصرانية الكتابية، لأن غير الكتابية لا يحل نكاحها للمسلم. أما المؤمنة، المرأة المؤمنة، فزوجها يحبها لله، نعم، فمقتضى محبته إياها لله ومحبتها إياه لله، هذا يجعل كل واحد منهما يوفي الآخر حقه تدينا لله عز وجل، وتكريما لصاحبه، واحتراما له، نعم. ولهذا أوصى الشارع، قال: من إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الحديث، وفي رواية: ترضون دينه وأمانته، وهو صحيح بمجموع طرقه. الثالثة محبة الإشفاق، وهذه تكون بين الأهل، يشفق المرء على زوجه، وهي كذلك تشفق عليه فتتألم لآلامه، إذا مرض تعبت في خدمته، وهو كذلك من جانبه إذا مرضت قام عليها وتولى أمرها، فكل منهما يتألم لألم الآخر، وكذلك يدخل في هذا بر الرجل ذوي رحمه من الكفار، كالأب والأم والعم والعمة والخال والخالة، ويشفق عليهم أن يموتوا على الكفار، ولكن لا يمحضهم محبة أهل الإيمان، يحب لهم، يعني هو يحب لهم الهداية ويشفق عليهم، نعم. الرابع محبة الإلف، وهذه عادة تكون بين الحرف، بين أهل الحرف والمصالح، فتجد مثلا المهندسين يتتبعون بعضهم، والطلاب كل واحد يتتبع زميله: ماذا عندك، ماذا عندك، ماذا أنت صانع في كذا، والتجار كذلك، كل أصحاب مهنة تجارية تجدهم يميلوا بعضهم إلى بعض، نعم، هذه كلها مصالح، وهذه المحبة تنقطع بانقطاع رابطتها، نعم.

الثالث أن يجعل بين الطالبات والطلاب حاجز يمكن الطالبة من رؤية السبورة وما يكتب عليها المدرس، ولا يمكن الطالب من رؤية الطالبات. هذا الذي أقرره دائما وأبسط القول فيه. نعم هناك أمر، وهو أن بعض الناس ذكر لي أنه لا يحضر إلا أيام الاختبار، وربما ذكر لبعضهم أنه يتمكن من الجلوس في الصف الأول بعيدا عن الطالبات وفي مواد معينة، وربما قال بعضهم أيام الاختبار، ولا مناص لي، إما أن أدرس أو يضيع علي الوقت وأحرم، وقد ما أمضيت سنوات كثيرة في تحصيل هذا العلم. فأنا أقول استعن بالله وغض من بصرك ولا تخاطب الطالبات ولا تجالسهم. نعم، هذه فتواي بشقيها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كان أبي مصابا بسرطان، ودعوناه أنا وأخي إلى الإسلام فأسلم ومات بعد أيام قلائل، فلما أخبرت أسرتنا عن إسلامه غضبوا منا وقالوا لنا إننا فعلنا شيئا ما كان لنا أن نفعله، لأن أبانا كان مريضا مرضا شديدا وهو على فراش موته، ثم قالوا لنا لا بد أن نقول لهم، يعني لا بد أن يتأسفوا وأن يبدوا الاعتذار من قيامهم بدعوة أبيهم إلى الإسلام، فيطلبون حفظكم الله النصح لهم جزاكم الله خيرا، في ماذا يعني يفعلون في هذا الأمر؟ أنا لا أدري أسرتهم مسلمة أو كافرة، لكن أقول إن كانت أسرتهم التي رفعت هذا الكلام، رفعت يعني عقيرتها بهذا الكلام، إن كانت مسلمة فهي جاهلة. السائل الشيخ يقول هم كفار، الأسرة كفار؟ نعم. هو بجوار، إذن الاعتذار تحت القدمين، لا تعتذروا منهم. وأبوكم ولله الحمد أصاب خيرا، برهان ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب حين حضرته الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو لم تكن نافعة له في ذاك الوقت لم يأمره بها. أصاب أبوكم خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن لا يحرمكم من الأجر، فإن كنتم أنتم مسلمين أصبتم الأجر. نعم. أحسن. وهؤلاء لا تعتذروا منهم أبدا، اتركوهم. وما أدري هو طلب النصيحة له هو أو لهؤلاء؟ لا، له ولأخيه، ماذا يفعلون؟ ها، نصيحتي بلغتكم، لا تعتذروا منهم اتركوهم كفار. نعم. أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: جاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. قال صححه الألباني. يقول: هل يستدل بهذا الحديث على أن اجتماع الطلاب في حلقات العلم حول شيخهم وأستاذهم مستحب ومطلوب، خصوصا وأن هذا الاجتماع وعدم التفرق هو فعل الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عند بثه للعلم، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ أدخلت مسألة في أخرى،

أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما منهج أهل السنة والجماعة في إقامة الجماعة الثانية بعد انتهاء الصلاة المفروضة؟ كيف ماذا؟ هو هكذا صاغ سؤاله: ما منهج أهل السنة والجماعة في إقامة جماعة ثانية بعد انتهاء الصلاة المفروضة؟ هذا جاءت به السنة، إذا انتهت الجماعة الراتبة التي تصلي خلف إمام الحي ثم دخلت جماعة أخرى، لا مانع أن يصلوا جماعة خلف إمام. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يعد لصق أوراق الحائط في المنزل من الأشياء المنهي عنها قياسا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدران بالأوراق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سترة المنزل كله، سترة البناء، هذا مما كرهه الصحابة كابن عمر، نعم، وأقول لأنه إسراف، والله هذا الذي عندي في هذه المسألة حتى الساعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: بارك الله فيكم، رجل إذا جاء اليوم الذي تزوج فيه بتاريخه من كل سنة فإنه يقوم بإكرام زوجته ويقوم بالخروج معها ويشتري بعض الهدايا وهي تهدي له، ولم ينوي بذلك المشابهة، فهل هذا جائز؟ هو شابه، نوى أم لم ينوي، هو شابه، هذه من التحيلات على سنن الكفار وسمتهم، فقد وقعت في أمر محرم، نعم. فالذي يشرب الخمر ويقول لا أنوي السكر ولا أنوي شيء، نقول أنت وقعت في الخمر وجب عليك الحد، وهكذا، نعم. والذي ينوي الخلوة بالأجنبي، يعني يختلي بالأجنبية، ونقول لا أنوي محرم ولا أنوي استمتع منها بالنظر، نقول أنت وقعت في محرم، نعم. فالمشابهة حدثت منه، نوى أو لم ينوي. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا يقول: أخت مستقيمة تحصلت على الترتيب الأول في المرحلة المتوسطة على مستوى المحافظة، والعام الذي بعده أصيبت بشلل وبمرض السرطان في رأسها، وهي طريحة الفراش منذ ما يقرب من 7 سنوات، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيطلبون حفظكم الله الدعاء لها وجزاكم الله خيرا. اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، واجعل العاقبة خيرا لها في عاجل أمرها وآجله، وارزقها الصبر والاحتساب، نعم. بسم الله. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حفظكم الله، جدي لأبي سجل أرضا في حياته باسم أبي، ولم يخبر أبي بأن الأرض له وحده أو إخوته معه، والأرض زراعية، وتوفي جدي، ونريد الآن أن نعرف أن الأرض هل هي لأبي أم معه غيره؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنا لا أدري هل جدكم هذا ورثه أبناؤه أم أحفاده، لكن إن كان ورثه أبناؤه، وكأني أفهم من السؤال أن أباكم غير موجود، لكن سواء كان موجودا أو غير موجود فهذه الأرض ترجع تركة، لأنه لا يجوز للأب أن يفضل بعض بنيه على بعض، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أهدى إليه فقالت أمه: والله لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور، وفي رواية قال: أشهد على هذا غيري، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أتريد أن يكون أبناؤك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاجعلهم في العطية سواء، فإن كان جدكم رحمه الله اختص أباكم دون سائر إخوته ولم يعطهم شيئا يساويها فهذه الأرض ترجع تركة، إن كان أبوكم موجودا أخذت منه وضمت إلى سائر التركة، ثم يجعل المال كله كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الوارث أحفاده فهي ليست لكم بحجة أن جدكم وهبها أباكم، هي للجميع والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول: لدي إشكال في عبارة أجدها في بعض كتب أهل العلم في قولهم إن السلفية هي الإسلام، فآمل توضيحها جزاكم الله خيرا. كما قال البربهاري رحمه الله: الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام، والسنة هي الإسلام. والمعنى أن دين الحق يقوم على الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: من قال الإسلام السلفية هي الإسلام، يعني الإسلام الحق الخالي من الشوك. نعم. ويخرج الجهمية، فإنهم كفار بإجماع المسلمين، والرافضة كذلك. قال المحققون ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله إنهم كفار. نعم. فتبقى بقية الفرق، نعم، الإسلامية وهي 73 فرقة، فرقة الحق والنجاة والهدى هي السلفية، ومن عداها من الفرق كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرها من الجماعات، هذه فرق إسلامية لم تخرج من الإسلام، نعم، عندها ما عندها من البدع، فهم أهل بدع وضلال. أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: إحدى الصالحات بارك الله فيها وقعت بيني وبينها الكثير من المصادمات والمشاكل، ظهر من خلالها عدم حبها لي، وهي دائما تسيء الظن بي، وإن كانت محقة أحيانا، وهي كثيرة التحطيم والإحباط لي حتى صرت أكرهها وأكره التعامل معها، فهل أكون آثمة بذلك؟ ما دمت تتأذين منها فاتركيها ولا تتعاملي معها ولا تصطدمي بها. وإن كنت أسأت لها في بعض الأشياء، ولعل هذا هو سبب ما تصنعه نحوك، فاستسمحيها وتحللي منها. نعم. وهذه أخرى تقول: إنها تكره والدتها لأنها دائما تنكر عليها حياتها، وتقول: لم يحطمني أحد في حياتي كما حطمتني أمي، فهل تأثم بهذا الأمر؟ نحن لا نعلم ماذا تصنعه أمها معها، لكن نوصيها بالبر وسعة الصدر والصبر، وتحسن معاملة أمها، لأن بعض الأبناء والبنات إذا نهاه والده عن شيء يحبه وجد في نفسه شيئا، وهذا ليس من البر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة عن طريق الشبكة تقول: امرأة تريد أن تلبس عباءة إلى تحت الركبتين، ثم تلبس تنور تحتها لتستر قدماها لأنها تتعثر في مشيها بالعباءة المتصلة، فهل هذا لباس شرعي؟ لم تلبس لبسا شرعيا، فاللبس الشرعي الذي هو سمت أمهات المؤمنين وأخواتهن من الصالحات والخيرات في كل زمان ومكان، الثياب السابغة مع الخمار الذي يغطي الكتفين والصدر، والجلباب فوق ذلك كله، يضرب إذا ما بعد يغطي القدمين يغطي جميع الثياب، وقد حل محل الجلباب اليوم العباءة. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أخرى تقول: أنا أرملة وأعيش بأولادي عند أبي، إلا أن أبي يجالس أهل الفسق ولا آمنه على أطفالي، فماذا تنصحني حفظك الله؟ إلا أن أبي ماذا؟ يجالس أهل الفسق. نعم أيوة. ولا آمنه على أطفالي. احفظي أولادك يا بنتي، سددي وقاربي واجتهدي في الدعاء بأن يصلح الله أباك، واجتهدي في حسن في تربية أولادك على الطاعة والاستقامة، وإذا هيأ الله لك رجلا صالحا يحوي أولادك معك فهذا من تيسير الله لك. نعم. وهذا آخر يقول عن طريق الشبكة: هل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المصلى، وذلك خاص بشهر رمضان، من أجل الاعتكاف؟ صلوا مع جماعة المسلمين ولا تصلوها في المصلى. الجمعة حيث يكون الاجتماع العام لأهل الحي أو لأهل القرية. نعم. وهذا آخر يسأل: هل يجوز لمن مات عنها زوجها ولم تكمل العدة أن تخرج من المنزل لتعزية أقاربها أو أحد عائلتها؟ في الهاتف الآن من يؤدي؟ ما يؤدي المصلحة إن شاء الله تعالى، لكن إذا كانت يعني استيقنت أنهم يعاتبونها وربما قاطعوها إذا لم تخرج، فلا تطيل المكث عندهم، تعزيهم، تسلم عليهم وتعزيهم وتدعو لهم. نعم. ثم تعود إلى بيتها. وهذا آخر يقول: نحبكم في الله، هل يجوز للراقي أن يستعين بالجن المسلمين في رقيته؟ أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله. يجوز لمن؟ الراقي المسلم أن يستعين بالجن المسلمين. هذا أمر شاع وداع، ومن يصدق أن هذا الجن مسلم؟ هذا باب شر فتحه كثير من الدجاجرة والمشعوذة على أهل الإسلام. والواجب على الراقي أن يكتفي بما نص الشارع عليه أنه رقية ولا يجاوز. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل من فرنسا عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب والعشاء؟ يقول: وذلك لأن وقت صلاة العشاء يدخل متأخرا عندنا، وأنا أنام مبكرا للذهاب إلى العمل، ولا أستطيع انتظار الصلاة حتى ذلكم الوقت، فبماذا؟ ابعث إلي الآن بتحديد الساعات التي بين العشاء والفجر، الآن ابعثها إلي عن طريق الشبكة حتى أتمكن من جوابك. فات بعده. وهذا آخر يقول: شخص رزق بولد ولم يعق عنه، وبعد فترة رزق بولد آخر، فهل يعق شاه عن الاثنين في وقت واحد أم لا؟ الأصل أن يكون لكل ولد شاتان، فإذا عجز ذبح لكل واحد شاه، حكمه حكم الأضحية. نعم. وهذا يسأل عن حكم مقاطعة منتجات أهل الكفر. هذا ليس في السمت الأول عند أهل الإسلام، لم يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ولم يقاطع كذلك الخلفاء الأربعة ولا من بعدهم من خلفاء الإسلام. فأول ما حدثت المقاطعة من الرافضة، فكانوا لا يشربون من آبار الحفرة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية، ولا يأكلون من الجبن والفواكه التي ترد من الشام. فانتهج هذا كثير من المتحزبة، نعم، الذين لا يفقهون التعامل حق فقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عما يسمى بخفة اليد مما يفعله بعض الناس اليوم، وهل يدخل في السحر أم لا؟ علماؤنا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أستطيع أن أفتيك في مسألتك هذه لأني لست متصورا لها. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل الذي من فرنسا يقول الفجر الساعة الثالثة، صلاة العشاء الساعة الثانية عشرة. الساعة الثالثة؟ الفجر يؤذن الساعة الثالثة. لا مانع أن تجمع إن شاء الله بين المغرب والعشاء، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، كما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. قيل لابن عباس لماذا؟ قال ليرفع الحرج عن أمته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل، هل يشترط في الذي يأتي السحر هل يشترط استتابته أم يقتل مباشرة؟ إن كان السحر كفريا فيستتيبه ولي الأمر إذا قبض عليه، كفري ولم يتضرر به أحد، لكن يعلم ولي الأمر أنه يعتقد السحر ويعمله لكن لم يضر به أحد، فهذا يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل. الثاني من أضر بسحره فأخذ أموالا أو هتك أعراضا، فهذا نعم إن تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته وخلي سبيله، إلا أن ولي الأمر يؤاخذه بما بجرائره وجرائمه في أهل الإسلام، وإن كانت التوبة بعد القدرة عليه فهي غير مقبولة عند ولي الأمر، وإن كانت تقبل بينه وبين الله، لكن ولي الأمر هنا لا يستتيبه بل يحكم فيه ما جاء في آية المائدة وهي الأحكام الأربعة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول بعد أن صدر سؤاله بقوله نحبكم في الله ونشهد الله على ذلك: أحبك الذي أحببتنا من أجله. قال: هل لمدارات الأعداء حدود شرعية يقف عندها من يداريهم؟ ما فهمت. مدارات الأعداء، مدارات الأعداء، هل لها حدود شرعية؟ لم تحد بزمن، ولكن بزوال ما يستدعي المدارة، فإذا قوي المسلمون وأصبح الكفار يخافونهم ولا يخشون سطوة المسلمين ترتفع المدارة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيك في من يقول إن التمثيل الإسلامي جائز وهو من المسائل الاجتهادية وليس هناك نص ثابت على تحريمه؟ أولا ليس هناك تمثيل إسلامي وغير إسلامي، وكل واحد، وعلى هذا مثلا تجد الرجل مرة أب لهذه ومرة زوج ومرة أخ ومرة صديق إلى غير ذلك، ما هناك تمثيل إسلامي، هذا أصله من اليونان ثم أخذته الصوفية الصوفية الغالية ثم سرى في بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، فهو محدث، والمحققون من علمائنا أفتوا بتحريمه، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله، وكلهم أئمة مضوا على السنة نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وكذلك أفتى بتحريمه غيرهم من أهل العلم. نعم، فهو محدث في الإسلام. وهذا يسأل عن بعض الألعاب التي يعني يلعبها الأطفال إذا كان فيها إظهار لبعض العقائد الكفرية، فهل تكون محرمة؟ الذي يظهر للتحريم، ما دامت أنها تظهر شعارات كفرية. نعم، هذا اللي يظهر فيها والله أعلم، فأنصح بتجنبها. وهذا يسأل يقول: ما حكم وضع لوحة تعليمية مصورة للطلبة في المرحلة الابتدائية لتعليمهم الصلاة، يقول علما بأن هذه الصور مطموسة الوجه؟ أولا، جرى الألوف إن لم يكن الملايين من أبناء الإسلام دون هذه الصور، فهذا من تحطيم، أنا أراني من تحطيم المعنويات والتجهيل. فكل مميز تجده يخرج مع أبيه للمسجد ويصلي بصلاة المسلمين، ثم إذا أخل بشيء علمه أبوه. نعم. وهذا يسأل عن حكم التعبيد في هذه الأسماء: عبد المنعم، عبد المعين، عبد الناصر، عبد الجليل. هذه الأسماء بعضها فيما يظهر أنها من أسماء الله، الجليل، نعم، والمنعم موجود استنباط لا نصا. نعم. أما عبد الناصر فالذي أعرفه عن كثير من أهل العلم أن الناصر ليس من أسماء الله، نعم، من الأوصاف، فلو غيرت الأسماء الصريحة، عبد الله، عبد الرحمن، الأسماء الصريحة التي جاء فيها النص. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: من أي أنواع المحبة من يشجع ويحب فرق كرة القدم الكافرة عندما تلعب؟ محبة التهويش، والله ما أدري بأي محبة، لكن أخشى على أبنائنا أن ينقلهم هذا إلى توقير الكفار وإجلالهم وتعظيمهم. نعم، فكونه يشاهد اللعب شيء، وكونه يعظم هذا اللاعب ويقدسه ويجله شيء آخر. فالأول إذا ترتب عليه محذور من سب وشتم أو تضييع واجب كتأخير الصلاة عن وقتها فهو محرم، وإذا لم يترتب عليه شيء فهو من اللهو المكروه. وأما الثاني فهو محرم، لأن لا نحب إلا أهل الإيمان. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.ميراث.net، وجزاكم الله.